بدأت الحروب من سبتمبر 1494 عندما عبر شارل الثامن بقواته جبال الألب واقتحم الأراضي الإيطالية، حيث رأى الإيطاليون لأول مرة مدى قوة الجيش الفرنسي ونظامه وأسلحته الحديثة، فلم يحاولوا أي مقاومة جدية، ودخلت قوات شارل الثامن ميلان وفلورنسا وروما ونابولي في سهولة ويسر، بل لقد استقبل في بعضها استقبال الحليف لا استقبال الفاتح بسبب كراهية الشعب الإيطالي لحكامه، وتوج شارل ملكا في نابولي ذاتها. على أن هذا التقدم السريع والحفاوة الكبيرة التي قبل بها شارل الثامن سرعان ما تحولت إلى كراهية بعد أن استقر الحكم الفرنسي وبدأ في فرض الضرائب الفادحة لمواجهة نفقات الاحتلال، واستفاق الإيطاليون إلى أنهم كانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهكذا واجه شارل الثامن أزمة داخلية، إذ أدرك الإيطاليون سريعا أن الوقت قد حان لكي يتحدوا ضد الغزاة، وأدرك شارل الثامن أن الغزو كان سهلا ولكن الاحتفاظ بالأراضي المفتوحة أصبح من أشق الأمور. وبينما كان شارل الثامن يحلم بأن إيطاليا أصبحت في يده، إذ بحلف يتكون ضده في شمال إيطاليا تحت زعامة البنادقة. وفي الوقت نفسه ظهر في الوسط الأوروبي مذهب جدير هو مبدأ التوازن الدولي، وهو شعار غير محدد من وجهة نظر الدول، إلا أنه على وجه العموم ينص على ألا يحدث تغيير من شأنه أن يغلب دولة على أخرى نتيجة الغزو أو التوسع، وإذا حدث شيء من هذا وجب على بقية الدول أن تتضامن لمنع ذلك. لذلك كان الانتصار الذي أحرزه شارل الثامن في إيطاليا نذيرا بوقوف الدول ضده، وانتهزت الولايات الإيطالية تلك الفرصة فضاعفت حركة المقاومة مستعينة بأعداء فرنسا، وقادت الحركة كل من ميلان والبندقية والبابوية اعتمادا على مساعدة فرديناند ملك إسبانيا والإمبراطور ماكسيميليان. عندئذ أدرك شارل الثامن من أن الخطر أصبح ماثلا، فلم يجد بدا من العمل فورا لإنقاذ موقفه قبل أن يفوت الأوان ويصبح من العسير عليه الجلاء بغير أن يخسر قواته. لذلك قرر الجلاء العاجل عن نابولي. وقبل أن يتم انسحابه تقابلت جيوشه مع قوات الحلفاء في فورنوفو في يوليا 1495، فانتصرت عليهم وتمكن من الانسحاب في سلام ودون خسارة تذكر، إلا أن ذلك الانسحاب كان له أثر فعال في الإساءة إلى سمعة فرنسا الحربية وأضاع هيبتها بين الدول. ومات شارل الثامن دون أن ينجز شيئا مما وعد به الفرنسيين، وفقدت فرنسا كل الفتوح التي أقدمت عليها في عهده. لويس الثاني عشر. وتولى العرش بعده ابن عمه لويس الثاني عشر، وكان محبوبا من الشعب لأنه عني بالإصلاحات الداخلية حتى اكتسب رضاه ودعي بأبي الشعب، ثم بدا له أن يجرب حظه في التوسع في الأراضي الإيطالية. فوجه حملة إلى ميلان سنة 1499 واحتلها دون صعوبة تذكر، ولعل ذلك راجع إلى المساعدة التي تلقاها من البندقية بسبب ما كان بينها وبين ميلان من عداوة وحسد. فكر بعد ذلك في مواصلة الزحف بقصد الاستيلاء على نابولي، ولكنه أدرك أن الأمر ليس سهلا ما دامت إسبانيا من جانبها تطمع فيها، فقد كانت الأسرة المالكة الإسبانية وعلى رأسها في ذلك الحين الملك فرديناند تدعي حق السيادة على نابولي. ولكي يتحاشى لويس قيام حرب بينه وبين إسبانيا، نجح في التوصل إلى اتفاق معها على تقسيمها بين فرنسا وإسبانيا، وذلك في معاهدة جرانادا عام 1500 للميلاد، على أن يستولي لويس على المنطقة الشمالية ويستولي فرديناند على الجزء الجنوبي.

فرض عليها ان تتعهد بموجبها بألا تسمح لقواتها ان تشترك ضده في اي حرب مستقبلة. وثانيهما انه عقد مع البابا ليو العاشر الذي تولى البابوية عام 1513 وهو من اسرة ميديتشي، عقد معه اتفاقية تنص على ان تعيين رجال الدين في الكنائس الفرنسية هو من حق الملك. وكان الاعتراف من جانب البابا في نظير ان تعود فرنسا الى دفع الاموال التي كانت تؤدى للبابا والتي رفضت فرنسا دفعها للبابوية منذ قرن من الزمان. وبذلك امن الملك سيطرته على كنيسة بلاده وعلى موظفيها الدينيين الذين كان من حق البابا وحده تعيينهم، وهو مبدأ هام في سبيل تدعيم سلطان الملك ونفوذه. وبذلك تحددت العلاقة بين فرنسا والبابوية الى نهاية القرن 18. تغير الموقف السياسي في اوروبا، شارل الخامس وفرانسوا الاول. ولكن الموقف قد تغير كلية بظهور منافس جديد لفرانسوا الاول وتكتل جديد في اوروبا ضد فرنسا، وذلك عندما اعتلى عرش الامبراطورية شارل الخامس. فقد توفي الامبراطور ماكسيميليان عام 1519 وفتح باب الترشيح لمن يخلفه على عرش الامبراطورية. وكان المتبع دائما ان يكون الامبراطور من اصل الماني، ولكن ذلك لم يكن قانونا موضوعا يحرم انتخابه من اي يحرم انتخابه من اي جنسية اخرى. ولذلك قرر الملك الفرنسي فرانسوا الاول ان يتقدم لترشيح نفسه. وكان منافسه في الترشيح لعرش الامبراطورية شارل حفيد الامبراطور ماكسيميليان، وهو الذي اعتلى عرش اسبانيا سنة 1516، وكان شارل من اقوى ملوك اوروبا في ذلك الحين. فهو يحكم شعبا قويا محاربا، ويمتلك ثروة تهبط عليه دواما من استغلال التجارة والصناعة في الاراضي الواطئة وما تدره عليه ممتلكات اسبانيا في الدنيا الجديدة. وقد كان تعيين الامبراطور يتم نظريا بالانتخاب، ولكنه من الناحية العملية كانت الامبراطورية وراثية. فاذا تم انتخاب شارل ملك اسبانيا لعرش الامبراطورية يصبح تبعا لذلك وريثا لجميع ممتلكات اسرة هابسبرغ وحاملا لقب امبراطور الدولة الرومانية المقدسة. ولكن ظهر له في الافق منافس خطير هو الملك فرانسوا الاول، الذي قرر ترشيح نفسه للمنصب الخطير وشجعه على الاقدام على هذه الخطوة علمه بدقة موقف شارل بسبب الاعتقاد السائد في اوروبا بان التوازن الدولي قد يختل بانتخاب شارل ملك اسبانيا امبراطورا للدولة الكبرى في المانيا. وقد بذل الطرفان فرانسوا وشارل في سبيل الترشيح جهودا مضنية واموالا طائلة، ولكن شارل كان اقوى المرشحين فتم انتخابه عام 1519 وبدأ يحكم الامبراطورية الواسعة الارجاء باسم الامبراطور شارل الخامس. وكان المتوقع ان تشتد المنافسة وتستمر العداوة بين فرانسوا الاول وشارل الخامس، مما يؤدي الى قيام الحرب بين العاهلين، موقعة بافيا 1525. وفعلا قامت سلسلة من الحروب بينهما منذ عام 1522، الا ان الحرب لم تأخذ طابع العنف الا في عام 1525، فقد اقدم الملك فرانسوا على غزو ايطاليا مبتدئا بمحاصرة بافيا، الا انه فوجئ بجيش الماني هزمه هزيمة ساحقة واضطر الى تسليم نفسه للعدو، حيث اخذ اسيرا الى اسبانيا. وهناك في مدريد اجبره الامبراطور شارل على توقيع معاهدة مدريد عام 1526، خسرت فرنسا بمقتضاها اجزاء كبيرة من حدودها، واضطر الملك ان يتنازل عن كل ادعاءات فرنسا في ميلان ونابولي وجنوى نظير ان يطلق سراحه من الاسر.

سنة 1544 معاهدة كريسبي. وبموجب معاهدة كريسبي تقرر أن تتنازل فرنسا عن أي حق تدعيه في تابولي وتجلو عن نابولي وتجلو عن بيدمنت وسافوي، وأن يتنازل الإمبراطور شارل الخامس عن كل ادعاءاته في بيرجنديا. وأخيرا اتفق الطرفان على عقد زواج سياسي بين الابن الأصغر لملك فرنسا وهو الدوق أورليان وابنة الإمبراطور أو ابنة أخته، ويكون الصداق الدوطة الذي تقدمه العروس إما الأراضي المنخفضة أو دوقية ميلان. لم يتم هذا الزواج بسبب وفاة الدوق أورليان عام 1545، ولذلك فقدت فرنسا أملها في أن يحكم أمير من الأسرة المالكة الفرنسية. ولكن في نفس الوقت لم يعد فرانسوا مضطرا للتنازل عن بيدمنت وسافوي. وفاة فرانسوا الأول. وفي مارس 1547 مات الملك فرانسوا الأول دون أن يحقق لفرنسا شيئا من أهدافها في شبه الجزيرة الإيطالية، وتولى العرش ولي عهده هنري الذي كان متزوجا من إحدى أميرات أسرة دي ميديتشي التي كانت تحكم فلورنسا، وهي كاترين دي ميديتشي التي كانت لها شخصية قوية أثرت في تاريخ فرنسا كما سيرد فيما بعد. هنري الثامن من 1547 إلى 1559. واجه هنري الثاني واجه عند توليه العرش مشكلتين أساسيتين، أولاهما الصراع القائم بين فرنسا والإمبراطور شارل الخامس، وثانيهما الأطماع الإنجليزية في شمال البلاد وعدوان الملك هنري الثامن ملك إنجلترا على الأراضي الفرنسية في الشمال واستيلاؤه على ثغر بولوني في أواخر عهد الملك الراحل فرانسوا الأول. وكان على فرنسا أن تواجه كفاحا مريرا لاسترداد هذا الثغر. وكان الإمبراطور شارل الخامس في مركز القوة عندما بدأ صراعه مع هنري الثاني، فقد تخلص من أهم مشكلة داخلية صادفته أثناء حكمه بانتصاره على حكام الولايات الألمانية من الأمراء البروتستانت في أبريل 1547 وإحكام قبضته على ألمانيا. ورأى هنري الثاني ألا يدع الأمور تسير في مصلحة غريمه، فعمل على إثارة الأمراء البروتستانت ليعاودوا السعي في مقاومة الإمبراطور، واتصل بهم في الخفاء وقدم لهم المعونات المالية رغم أنه كان متعصبا للكاثوليكية، وعقد معهم معاهدة يقدم لهم بموجبها نفقات الحرب في مقابل موافقتهم على أن تستولي فرنسا على تول وميتس وفردان، وهي مدن على الحدود يتكلم معظم سكانها الفرنسية وبذلك يمتد نفوذها إلى الألزاس واللورين. في فبراير 1552 قام هنري الثاني بالهجوم على الحدود الألمانية، فعبرت قواته نهر الميز واستولت على فردان وتول وميتس، واشتركت جيوش الأمراء الألمان المتحالفين معه في الحرب ضد الإمبراطور، واضطر شارل الخامس إلى شن حملة مضادة لانتزاع ميتز وهي أقوى حصن من حصون الحدود في اللورين، فحاصرها بقوات أتى بها من ألمانيا وإسبانيا، إلا أن هذه القوات باءت بالفشل فأسقط في يده ولم يستطع احتمال الكارثة، وتعب من طول الحروب التي خاضها، وبعد تفكير عميق قرر أن يتنازل عن عرش الإمبراطورية الرومانية التي تشمل ألمانيا والنمسا لأخيه فرديناند، وعرش إسبانيا الذي كانت تتبعه الأراضي المنخفضة والممتلكات الإسبانية في العالم الجديد لابنه فيليب الذي سبق أن زوجه ماري إتيودور ملكة إنجلترا، وهو زواج سياسي يضمن وقوف إنجلترا في صف إسبانيا. وقد تم التنازل الرسمي في أكتوبر 1555 وقضى بقية حياته في إسبانيا حتى مات عام 1558. مواصلة الحروب الإيطالية. أصبح فيليب الثاني ملك إسبانيا والأراضي المنخفضة مسؤولا عن الممتلكات الإسبانية من نابولي وميلان بإيطاليا بعد أن انتصر الإسبان من كل الملاحم التي خاضوها في إيطاليا ضد القوات الفرنسية. أضف إلى ذلك تهديدهم لروما مقر البابوية. وكان البابا بول الرابع الذي انتخب عام 1555 عدوا متحمسا ضد الإسبان، وخصوصا عندما عقد الإمبراطور شارل الخامس الصلح مع البروتستانت أعداء الكنيسة الكاثوليكية، ولذلك كان البابا يكن الحقد والبغضاء لأسرة هابسبرغ ويسخط على الإمبراطور فيرديناند الذي وافق في معاهدة إكسبرغ على منح الحرية الدينية لأتباع لوثر. وفكر البابا في الاستعانة بالملك هنري الثاني ملك فرنسا الذي استجاب لنداء البابا وأرسل القوات الفرنسية بقيادة فرانسوا دي جيز أقدر قائد فرنسي في ذلك العهد. وعادت الحرب من جديد سبتمبر 1556 على أرض إيطاليا، إلا أن الإسبان تحركوا من نابولي نحو روما وهزموا القوات التابعة للبابا، وعجز القائد الفرنسي عن اقتحام حصون نابولي، واضطر البابا بول الرابع أن يقبل صلحا عرضه الإسبان كان أهم شروطه أن توضع إيطاليا تحت الحماية الإسبانية وإلغاء الحلف المعقود بين البابا والملك هنري الثاني، وأن يستقبل البابا ملك إسبانيا فيليب الثاني كأحد الرعايا المخلصين للكنيسة. ورغم تلك الهزيمة العسكرية والأدبية التي مني بها ملك فرنسا، فقد عاد إلى ميدان الحرب مرة أخرى ضد الإسبان في مستهل عام 1557، وفي هذه المرة انضمت إنجلترا إلى جانب إسبانيا، وذلك بتأثير فيليب على زوجته ملكة إنجلترا ماري تيودور، وحاصرت قوات إسبانية وإنجليزية ومرتزقة مدينة سان كانتان في شمال فرنسا، وانتصرت على الفرنسيين انتصارا حاسما، وسقطت المدينة في أيديهم في صيف 1557، وبدا كأن الطريق أصبح مفتوحا للقوات الإسبانية للتقدم نحو باريس، حتى أن شارل الخامس الإمبراطور السابق وكان لا يزال يعيش في عزلته بأحد الأديرة يترقب على أحر من الجمر دخول ابنه فيليب الثاني العاصمة الفرنسية، على أن تلك الأمنية لم تتحقق. وعاد الفرنسيون للقتال وانتزعوا ثغر كاليه من الإنجليز في يناير 1558، وكان ذلك تعويضا لهم عن هزيمتهم، وبذلك فقدت إنجلترا آخر أملاكها في فرنسا. معاهدة كاتو كامبريسيس 1959، شعر الجانبان المتحاربان فرنسا وإسبانيا أن الحروب الإيطالية قد أنهكت قواهما وحطمت اقتصادهما وأفنت عددا كبيرا من قوات الطرفين على مدى ما يقرب من 50 عاما دون أن يحصل أحدهما على نصر حاسم، رغم نجاح الإسبان في كسب عدة مواقع في الأيام الأخيرة. وقد تهيأت الفرصة في أكتوبر 1558 للقيام ببعض الاتصالات وإجراء المفاوضات للوصول إلى حل ينهي تلك الحروب الإيطالية التي طال أمدها. وأخيرا تم عقد معاهدة كاتو كامبريسيس، وهي بلدة تقع بالقرب من الحدود الفرنسية البلجيكية. تقرر بمقتضاها ما يلي: أولا، تنازلت فرنسا لإسبانيا عن الحقوق التي تدعيها في ميلان ونابولي، وبذلك يتم تدعيم الحكم الإسباني فيهما. كذلك وافقت على التنازل عن دوقية سافوري التي كانت تجمع سافوي وبيدمنت أو ما يسمى بمملكة سردينيا فيما بعد. كان هذا التنازل لدوق سافوي الذي كان قائدا للقوات الإسبانية التي هزمت الفرنسيين عند سانت كانتان، وقد فرضت المعاهدة زواجا سياسيا يفرض على ملك فرنسا أن يزوج أخته لذلك القائد

مقرا جديدا للبابوية التي ظلت هناك حوالي 72 سنة خاضعة للملكية الفرنسية حتى أطلق على هذه الفترة اسم الأسر البابوي البابوي، وبذلك فقدت البابوية الشيء الكثير من سمعتها وزعامتها العالمية. الانقسام العظيم، وازداد انهيار المركز البابوي عام 1378 عندما حدث الانقسام البابوي العظيم 1378 الى 1417، فقد جرى انقسام بين الكرادلة نتج عنه اختيار اثنين من البابوات، احدهما في افينون والاخر في روما، وبذلك ظهرت عوامل التفرق والتفكك في العالم المسيحي، وكان من اثار المساوئ التي ترتبت على الاسر البابوي في فرنسا التي ترتبت عن الاسر البابوي في فرنسا والانقسام العظيم ان سلطة البابا اصبحت موضع جدل ونقاش. اخيرا اجتمع المجلس الكنسي في كونستانس من 1414 الى 17 وقرر حسم المشكلة والقضاء على الانقسام بانتخاب رجل واحد هو البابا مارتن الخامس على ان تكون روما وحدها مقر البابوية. وهكذا مرت البابوية في ظروف دقيقة افقدتها هيبتها وعظمتها القويمة، وزادها انهيارا ان البابوات اصبحوا جماعة من المترفين الذين لا يعنيهم امر الكنيسة بقدر ما يعنيهم جمع المال لتحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح اقاربهم والمحيطين بهم، مما دفع بعدد من المفكرين والمصلحين يبحثون الموقف، وكان ذلك نذيرا بوجود معارضة شديدة لما وصلت اليه حالة الكنيسة الكاثوليكية والمطالبة بالاصلاح. ومرت حركة المطالبة بالاصلاح بمرحلتين،